بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: سيافه صلى الله عليه وسلم، وكان علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والمقداد يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، سيافوه صلى الله عليه وآله وسلم، والقصد الذين كانوا يضربون الأعناق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بوب المؤلف في الأصل وهو عيون الأثر في المغازي والسير بباب أكثر إفهاما وتفصيلا من هذا الباب الموجود بين أيدينا ها هنا، حيث قال: ذكر حراسه صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان يضرب الأعناق بين يديه، يضرب الأعناق بين يديه ومؤذنيه عليه الصلاة والسلام. هكذا زاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد على من ذكرها هنا، زاد الضحاك بن سفيان الكلابي. لاحظ لي هذه الزيادات ايش وجهها مع ما ذكره ابن سيد الناس هنا. وذكر ابن عبد البر ما يشهد له في الاستيعاب، حيث قال: وكان يقوم، يعني الضحاك، على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوشحا سيفه. كان يقوم الضحاك على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوشحا سيفه. قال سبط بن العجمي إبراهيم بن محمد بن خليل المعروف ببرهان الدين الحلبي في نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس: وضع نكتا وحواش على عيون الأثر لابن سيد الناس، وهو سبط بن العجمي رحمه الله. قال: وكأن المؤلف أراد من كان يضرب الأعناق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: الضرب بالسيف هو الذي كانت تقام به الحدود، هو الذي الوسيلة التي كانت تقام بها الحدود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واشتهر حديث يعتمد ويتكئ عليه دائما من يقول بهذا القول، وهو أنه لا ضرب إلا بالسيف، بحديث: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. لأن بعض الناس الآن، شوفوا الهجوم، شوفوا الهجوم الكاسح، ما ينظرون إلى ظلمهم ولا ينظرون إلى عدوانهم ولا ينظرون إلى همجيتهم ولا ينظرون إلى الهتك الأعراض عندهم ولا ينظرون إلى الهجمات الصليبية لعباد الصليب حيث أراقوا ملايين الدماء ها في الحروب الصليبية، لكن ينظرون يقول: إيش الوحشية هذا؟ إيش الوحشية؟ الذين يعتمدون على أنه لا قصاص لا قود إلا بالسيف يعتمدون على هذا النص. وهذا النص مروي عن الصحابة التالي أسماؤهم: أولا أبو بكر، ثانيا النعمان بن بشير، ثالثا عبد الله بن مسعود، رابعا أبو هريرة، خامسا علي بن أبي طالب، ثم عن الحسن البصري وهو تابعي مرسلا. لكن بكل أسف الحديث من جميع وجوهه ضعيف، الحديث من جميع وجوهه وطرقه ضعيف، حتى جزم بهذا الشافعي الكبير رحمه الله البيهقي فقال: لم يثبت لهذا الحديث عندي إسناد. الحمد لله ارتحنا. إذن بقيت الدعوة على همجية وبربرية الضرب بالأعناق بالسيف. يا شيخ اصبر شوي، لم يصح الحديث بلفظ لا قود إلا بالسيف، لكن الوقائع كثيرة كثيرة ومشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم الحدود والقصاص بالسيف، بالسيف. ما كان يأمر واحد يمسك كما يمسك هذول المتنطعين هداهم الله بالسكين، يذبح بالسكين. في فرق يا شيخ بين الذبح بالسكين وبين الضرب بالسيف. ضرب بالسيف ضربة واحدة وخلاص تطير رأسه، أما السكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أدري هل اليهود والصهاينة فعلوا هذا بالمسلمين والذميين؟ ما أظن اليهود والصهاينة فعلوا. امسك الإنسان واضرب اضرب. واحد قال أنا والله معلش تأذنون لي بدي أروح أزور والدي. قال آه تزور والديك أخذوه، هذا مو مرتد، هذا مرتد مركب. هات بسم الله اذبحوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآخر قالت له أمه يا ابني يا ولدي خلاص انتهينا نرجع إلى أقرب بلد إسلامي. قال يا جماعة أمي تقول نرجع إلى أقرب بلد إسلامي مرتدة ارتدادا مركبا. قالوا من يتطوع لقتلها؟ قال أنا. الولد العاق المتنطع هو الذي تطوع. ما نريد من شبابنا متميع جافن ولا متنطع، ها يكفر بالجملة ويبدع بالجملة ويتحزب ويتعصب في الدهاليز والسرادقات والأسطحة باسم أنه من الفرقة الناجية. يا شيخ الناس بخير، ولكن امسك وتمسك واعتصم وادعو المسلمين معك لكي يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله. أما تتحزب وبعدين تتعصب وبعدين تقول ترى توعز إليهم، لأن بعض الناس ما عنده، لا يقول لا لا لا لا, لا أنتم لستم بحزب أبدا، أنتم ما شاء الله شعب الله المختار، أنتم الناجون والجميع هالكون. ما يصرح بهذا لكن يوعز يقول إيه بتبتسم، أنت تبتسم لكل الناس. سبحان الله ضيعت عقيدة الولاء والبراء، لا تبتسم لأحد، يعطيك يعطيهم ظهرك وليهم دبرك. هذا موجود في أوساط المسلمين وأوساط بعض الصالحين، ولذلك الواحد يتخوف من بعض الفئات التي ظاهره الرحمة وأخلاقياته وباطنه فيه العذاب. يا أخي ليش تكشر؟ ليش ما تسلم؟ ها؟ ليش دائما اجتماعاتك ها ومذاكراتك ودعواتك ودعوتك دائما مع البشكة هذول مع الحزب؟ أنتم حزب الله المختار كاليهود؟ يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة، اختلط وعاشر، لا تضيع الحق. أنا ما أقول لك ميع حتى لا تقول لي بيلمع، ما لمع ولا أضيع، حافظ على أصالتك في الاعتصام بالقرآن والسنة. قل للمخطئ مخطئ وللمصيب أصبت، وتبقى مع جماعة المسلمين من غير أحزاب وفرق وطرق. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يرزق هذا الجمع البركة في العلم والعمل والمال والعمر، إنه على كل شيء قدير. كم بقي على وشك؟ نسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم.